طلب العلم أبدا، أن الجهاد في سبيل الله هو ينبغي لطالب العلم أيضا أن يجاهد في سبيل الله، فممكن أن يطلب العلم ويجاهد في سبيل الله. ما ينبغي أن نوجع أنفسنا، هؤلاء طلبة علم وهؤلاء مجاهدون في سبيل الله. المجاهد يكون أجهل الناس بدينه، وطالب العلم أيضا يكون أجهل الناس بماذا؟ بالسياسة وبماذا؟ بالحرب. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي خلفه نبي، والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان إليه المنتهى في السياسة، وهو من بدء أمره جهاد في سبيل الله. فلا ينبغي أن تحدثنا أنفسنا، أن نوزع أنفسنا، هؤلاء لطلب العلم وهؤلاء للجهاد في سبيل الله. فينبغي للمسلم أن يجاهد في سبيل الله وأن يطلب العلم، كما هو شأن الصحابة وشأن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى.